طيب، هل في البخاري ومسلم زيادات ضعيفة؟ هل الحديث صحيحة؟ لا، ليس فيها زيادات ضعيفة. الأصل البخاري ومسلم كلاهما صحيح، لكن البخاري الإنسان بعض الناس لا يفرقون بين صحيح البخاري وبين أبواب البخاري وبين معلقات البخاري. عندما يقول أهل العلم صحيح البخاري يريدون الأحاديث المسندة في صحيح البخاري التي فيها حدثنا، التي تبدأ بحدثنا، هذا هو صحيح البخاري. فصحيح البخاري هي الأحاديث المسندة التي تبدأ بحدثنا أو أخبرنا، هذا هو صحيح البخاري. أحيانا البخاري رحمه الله تعالى أضاف على هذه الأحاديث، أضاف عناوين، مثلا أبواب يسمونها أبواب البخاري، تبويب البخاري، وذلك يقول فقه البخاري في أبوابه، يجعل الباب عنوانا مثلا للأحاديث هذه المسندة، باب وجوب غسل الجمعة، هذا ليس حديثا وإنما هذا كلام البخاري رحمه الله تعالى. وأحيانا يأتي بمعلقات، وهذه المعلقات هي لشرح هذه الأحاديث أحيانا أو إضافة بعض الأشياء، فيقول وقال عبد الله بن عمر قال رسول الله كذا، فيسمونه معلق، هذا ليس حديثا، ليس من صحيح البخاري، وإنما هذا أضافه البخاري للصحيح، يعني جمل به الصحيح. وإنما صحيح البخاري هو الذي فيه حدثنا. مسلم ليس فيه معلقات تقريبا، يعني قليلة جدا، 12 معلق تقريبا فقط. طيب، حتى أبواب ما فيه مسلم، حتى إن الأبواب ذكره إن اللي وضع هذه الأبواب القاضي عياض أو النووي والقرطبي، هؤلاء هم الذين وضعوا الأبواب، أما مسلم ما فيه أبواب، على طول أحاديث، يسر الأحاديث سردا، وليس فيه معلقات إلا النادر كما قلنا فقط. ولذا كان بعض أهل العلم كابن حزم مثلا يقدم مسلم على البخاري، يقول مسلم أفضل من البخاري، ما يقصد من حيث الصحة، ولكن يقصد أنه ما في زيادات، ما في شيء، بس أحاديث، يقول ما في معلقات ولا فيه أبواب ولا شيء أبدا، بس صحيح. وهذا حزم يقول هذا تمام، بس اجمع الحديث واتركنا. فالقصد أنه ليس في البخاري ومسلم يعني أحاديث ضعيفة زادوها أو كذا أبدا. نعم، في أحاديث بعض أهل العلم انتقدها على البخاري وانتقدها على مسلم، وهذا أمر طبيعي، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أبى الله ألا يتم إلا كتابه فقط. أما غير كتاب الله تبارك وتعالى قد يكون فيه يعني بعض الأخطاء وكذا، وهذا وارد في البخاري ومسلم.